العروة العروة الوثقى العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من أكثر الشبهات التي وجهها أعداء الإسلام لهذا الدين شبهات تتعلق بأحكام المرأة، حيث زعموا كذبا أن الإسلام نقصها حقها، بينما عاملتها الفلسفات الغربية معاملة راقية تتناسب مع المكانة التي تستحقها. وقد ضل بهذه الشبهة كثيرون ممن لم يجعل الله لهم نورا من رجال ونساء ينتسبون لهذا الدين، حتى روجوا في أمتنا هذه الضلالة وزينوا ما عليه أعداء الإسلام في التعامل مع المرأة. وسنناقش بإذن الله الشبهات المتعلقة بالمرأة في أكثر من حلقة، نظرا لجهل هؤلاء بحقيقة ما عليه المرأة في الإسلام، إضافة إلى جهلهم أو تجاهلهم بحقيقة ما آلت إليه أوضاع المرأة في بلاد الغرب من المهانة الشديدة التي انتهكت بها كرامتها الإنسانية. فنقول مستعينين بالله أولا: لقد أكرم الله المرأة منذ أن تخرج من بطن أمها وهي طفلة، ثم أكرمها زوجة، ثم أكرمها أما، حتى تلقى ربها في كرامة حقيقية للإنسان وصيانة تامة لها، تعطى فيها حقوقا شرعية مع منع التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي وأيا كان المعتدي. فمن هنا عاشت المرأة المسلمة عفيفة كريمة، يضرب المثل بعفتها وأدبها، يطمح كل رجل شريف في الزواج بها ثقة بدينها وأخلاقها، لتكون زوجة مأمونة على العرض وأما صالحة لتربية الأبناء والبنات على أرفع أخلاق عرفها الإنسان، وهي أخلاق دين الإسلام. فأما إذا تأملت وضع المرأة في البلاد الغربية، فإنك تجد أنها في كثير من الأحيان مجرد سلعة استهلاكية تتنافس الشركات على اقتناصها لتجلب الزبائن، فلذا كان مستوى جمالها هو الذي عليه المعول عندهم. فإذا تقدم بها السن وبدأت ملامح جمالها في التغير، استبدلوها بأخرى أصغر منها وأجمل، لأن أساس النظرة إليها مبني على مقدار جاذبيتها لا لكونها إنسانا. أيها المستمع الكريم، حتى تتجلى الفروق العظيمة بين إكرام دين الإسلام للإنسان وبين امتهان الإنسان في الفلسفات الغربية، تأمل مسألة العرض. فالعرض معدود في الإسلام في الضرورات الخمس الكبار التي جاء الإسلام بحفظها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهي الضرورات التي إذا فقدت فسد على الناس أمر دينهم ودنياهم. فالحفاظ على العرض في الإسلام له شأن كبير، وترتب على حفظه أحكام عظيمة وصلت إلى أن جعل الشرع حدودا زاجرة لمن انتهك هذا العرض الذي هو شرف كبير للإنسان. فإذا نظرت في الفلسفات والأنظمة والمواثيق الغربية المعاصرة، فإنك لا تجد لكلمة العرض ذكرى، فيسردون حقوقا للإنسان بمفهومهم دون أن يتطرقوا لحق العرض من قريب ولا بعيد. فما أعظم الفرق بين دين يجعل العرض ضرورة من الضرورات وبين قوانين وضعية لم يدر بذهن واضعيها أمر العرض الشريف ليجعلوه في حقوق الإنسان. ثانيا، نظرة الإسلام للمرأة نظرة قائمة على الشفقة بها والرحمة لها. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، رواه ابن ماجه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أحرج حق الضعيفين، أضيق على الناس في تضييع حقوقهما وأحذرهم من ذلك. فقرن من جعله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم بين المرأة وبين اليتيم الذي اشتد ضعفه بفقده لأبيه، ليقرر صلى الله عليه وسلم للأمة أن المرأة ضعيفة، والضعيف يجب على الأمة أن تتقي الله فيه، لأن من السهل التعدي عليه. فمن هنا حرج صلى الله عليه وسلم على من يتعدى على حق المرأة لضعفها وسهولة تغرير الذين لا يخافون الله بها. فهكذا نظر الشرع للمرأة، نظر الشفقة والرحمة وسد الأبواب على المعتدين على المرأة بأي نوع من أنواع التعدي. أما نظرة الغربية فهي والله نظرة تغرير وخداع للمرأة، فإنهم أوهموها أنها ند قوي للرجل لا بد لها من منافسته، فخرجت تظن أنها بذلك ستحصل حقوقها بنفسها، فتلاعب بها الماكرون من الرجال وتنافسوا في انتهاك كرامتها، ففقدت طمأنينة الأسرة ورعايتها. ثم فات كثير من أولئك النساء سن الزواج الذي يرغب الرجال فيه بالاقتران بالنساء، فنظرت بعد سنين من تقدم العمر بها وإذا بها قد صارت بلا عائل ينفق عليها، فواجهت مصاعب الحياة وهي في نهاية ضعفها، قد فقدت الأسرة التي تضمها والزوج الراغب فيها. بينما تجد المرأة في الإسلام في رعاية أبيها منذ أن تولد، قد ألزم الشرع والدها بالنفقة عليها وإحسان التعامل معها وعدم تفضيل ولده الذكر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة، رواه أحمد. وليس هذا خاصا بالبنات بل يشمل الأخوات، فقال صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاثة أو أختين أو ثلاثة حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها، رواه الترمذي. فإذا تزوجت المرأة لزم زوجها أن يحسن عشرتها، ووجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، فإن الله ما كلفها أن تعمل بل كلف الرجل بذلك، وإنما كلف الله المرأة أن تقوم برعاية شؤون البيت والأولاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له. فكفى الشرع المرأة عناء الكد وكسب العيش، وألزم بذلك الرجل سواء أكان أباها أو زوجها أو ابنها، فلا يحل أن تضيع المرأة أبدا. فإن فقد الأب والزوج والابن ألزم الشرع القائم عليها من أخ أو غيره من قراباتها بالنفقة عليها، فالنفقة عليها مسؤولية الرجل. تأمل قول الله محذرا أبانا آدم عليه السلام من كيد إبليس: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال البغوي: لم يقل فتشقيا، رجوعا به لآدم، لأن تعبه أكثر، فإن الرجل هو الساعي على زوجته، انتهى كلامه. فصان الشرع المرأة وحماها أعظم حماية، ورب المسلمين على النظر إلى المرأة نظرة الرحمة أجنبية كانت أم قريبة، فلذا تجد المسلم الحق عظيم الرحمة للمرأة، ولذا فإنه يبادر لسد حاجة المرأة أكثر من مبادرته لسد حاجة الرجل، لما غرس الشرع في أخلاق المسلم من الخوف على عرض المرأة حتى وإن كانت أجنبية إذا هي احتاجت. تأمل ما رواه أبو نعيم عن حسان بن أبي سنان: فقد كان في دكانه رضي الله عنه، فسألته امرأة عرف منها حاجتها بما كان عليها من ملابس رثة لا يلبسها إلا الفقراء، فأشار حسان لشريكه بأصبعيه، فظن أنه يطلب منه أن يعطيها درهمين، فأعطاها درهمين، فقال حسان: 200. فاستغربوا من حسان هذه العطية الكثيرة، وقالوا: كانت ترضى بذا، أي بالدرهمين. فقال: إني ذهبت في شيء لم تذهبوا فيه، إني رأيت بها بقية من الشباب، وخشيت أن تحملها الحاجة على بعض ما يكره. فتصدق حسان رحمه الله على هذه المرأة بهذا المقدار الكثير من المال، خوفا من أن تحتاج فتضطر اضطرارا يكون فيه الخطر على عرضها. هكذا تجد المسلم الذي تأدب بآداب الشرع، بينما تجد المرأة المحتاجة في المجتمعات التي لا تعرف دين الله فريسة سهلة، يتسابق على استغلال حاجتها أهل الإفساد ويساومونها على عرضها مستغلين شدة حاجتها. فالحمد لله الذي أكرمنا بدين جعله رحمة للعالمين، وثبتنا الله عليه وكفانا والمسلمين من مضلات الفتن ومذاهب الضلال والانحلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى فتفرق بكم عن سبيله.